وتخصيص الصالحين بأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهم. وقيل المراد الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رد لما عسى يمنع من النكاح، والمعنى لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة، فإن في فضل الله غنية عن الماء، فإنه غاد ورائح أو وعد من الله بالإغناء، لقوله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الغنى في هذه الآية، لكن مشروط بالمشيئة لقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والله واسع عليم ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته، عليم يبسط الرزق ويقدر على ما تقتضيه حكمته. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. الذين لا يجدون نكاحا أسبابه، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه حتى يغنيهم الله من فضله فيجدوا ما يتزوجون به. والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة، وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب، لأن السيد كتب على نفسه عتقه إذا أدى المال، أو لأنه مما يكتب لتأجيله، أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجما بنجوم يضم بعضها إلى بعض، مما ملكت أيمانكم عبدا كان أو أمه، والموصول بصلته مبتدأ خبره فكاتبوهم أو مفعول لمضمر، هذا تفسيره، والفاء لتضمن معنى الشر، والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء، لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها. واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالة ضعيف، لأن المطلق لا يعم، مع العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم، فلا فيما لا يوجد عند المحل. إن علمتم فيهم خيرا أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف، وقد روي مثله مرفوعا، وقيل صلاحا في الدين، وقيل مالا، وضعفه ظاهر لفظا ومعنى، وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم، وفي معناه حط شيء من مال الكتابة، وهو الوجوب عند الأكثر، ويكفي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله عنه يحط الربع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما الثلث، وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا. نعم. ويضع قيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة، ويحل للمولى وإن كان غنيا لأنه لا يأخذ صدقة كالدائن والمشتري، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: ولها صدقة ولنا هدية. ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء على الزنا، كانت لعبد الله بن أبي 6 جوار يكرهن على الزنا، وضرب عليهن الضرائب، فشكى بعضهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: إن أردنا تحصنا تعففا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه، وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه. وإيثار أن على إذن لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن أو له إن تاب. والأول أوفق للظاهر، ولما في صحف مصحف بن مسعود رضي الله عنه: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة، فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات. ولذا حرم على المكره القتل، وأوجب أو حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام والحدود، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر في هذه وفي الطلاق، لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة والعقول المصدقة والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين، أو لأنها بينت الأحكام والحدود. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي ومثلا من أمثال من قبلكم، أي وقصة عجيبة مثل قصصهم، وهي قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها كقصة يوسف ومريم. وموعظة للمتقين، يعني ما وعظ به في تلك الآيات، وتخصيص المتقين لأنهم المنتفعون بها. وقيل المراد بالآيات القرآن، والصفات المذكورة صفاته: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا، وبوساطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما. وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله إلا بتقدير مضاف، كقوله زيد كرم، أي بمعنى ذو كرم، أو على تجوز، أي بمعنى منور السماوات والأرض، وقد قرئ به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار، أو بالملائكة والأنبياء، أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير، نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور، أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته، أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره، وأصل الظهور هو الوجود، كما أن الأصل الخفاء، كما أن أصل الخفاء هو العدم، ولله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى موجود بذاته موجد لما عداه، أو الذي به يدرك أو يدرك أو يدرك أهلهما من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه، ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكا، فإنها تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات الموجودات والمعدومات، وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل، ثم إن هذه الإدراكات ليست لذاتها أو لي، وإلا لما فارقتها، فهي إذن من سبب يفيضها عليها، والله وهو الله سبحانه وتعالى ابتداء أو يتوسط من الملائكة أو بتوسط من الملائكة والأنبياء، ولذلك سموا أنوارا، ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون، وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية، وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. مثل نوره صفة نوره العجيبة الشأن، وإضافته إلى ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره، كمشكات كصفة مشكات، وهي القوة الغير النافذة، فيها مصباح سراج ضخم ثاقب، وقيل المشكات الأنبوبة في وسط القنديل، والمصباح الفتيلة المشتعلة، المصباح في زجاجة في قنديل من الزجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري مضيء متلألئ كالزهرة في صفائه وزهرته، منسوب إلى الدر أو فعيل كمريق من الدر، فإنه يدفع الظلام بضوئه أو بعض ضوئه بعض من لمعانه، إلا أنه قلبت همزته ياء، ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على الأصل، وقراءة أبي عمرو والكسائي دري كشري، وقد قرئ به مقلوبا، توقد من شجرة مباركة زيتونة، أي ابتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه، بأن رويت ذبالته بزيتها، وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة، ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنها، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء والبناء للمفعول من أوقد وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء كذلك على إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف، وقرئ توقد بمعنى تتوقد ويوقد بحذف التاء، باجتماع الزيادتين وهو غريب، لا شرقية ولا غربية تقع الشمس عليها حينا دون حين، بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة أو صحراء واسعة، على قلة أو صحراء واسعة، فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى، أو لإنابته في شرق المعمورة وغربها، بل في وسطها وهو الشام، فإن زيتونه أجود الزيتون أولا، أولى في موضع تشرق الشمس عليها دائما فتحرقها، أو في مقناءة تغيب عنها دائما فتتركها نيئا. وفي الحديث لا خير في شجرة ولا نبات في مقناءة، ولا خير فيها في مضحى، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لتلألؤه وفرط وميضه، نور على نور، نور متضاعف، فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لأشعته. وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه: الأول أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمنته من الهدى بالمشكاة المعنوية، أو تشبيه للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح، وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه وتشبيهه بها، وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس، أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحها. ويؤيده قراءة أبي: مثل نور المؤمن، أو تمثيل لما منح الله به عباده من القوى الدراكة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاش والمعاد، وهي الحساسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس، والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوى العقلية متى شاءت، والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية والمفكرة، وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم، والقوة القدسية التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية، وهي المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت، فإن الحاسة كالمشكاة لأن محلها القوى ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراءها، وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات، والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار العقلية، وإنارتها بما تشتمل عليه من المعقولات، والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهية، والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديها إلى ثمرات لا نهاية لها، والزيتونة المثمرة بالزيت الذي هو مادة المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن اللواحق الجسمية أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلين، منتفع من الجانبين، والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكر ولا تعليم، أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك، فإنها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكات، ثم تتنقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات بحيث تتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوار، وذلك التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة، وإن كان بالحدس فكالزيت، وإن كان بقوة قدسية فكالتي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك الوحي والإلهام الذي مثله النار، من حيث أن المعقول تشتعل عنها ثم إذا اتصلت بها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كان كالمصباح، فإذا استحضرها كان نورا على نور. يهدي الله لنوره لهذا النور الثاقب من يشاء، فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها. ويضرب الله الأمثال للناس، إدناء للمعقول من المحسوس توضيحا وبيانا، والله بكل شيء عليم معقولا أو محسوسا، ظاهرا كان أو خفيا، وفيه وعد ووعيد لمن تدبرها ولم يكترث بها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت متعلق بما قبله، أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت، فيكون تقييد للممثل به بما يكون لخير أو مبالغة فيه، فإن قناديل المساجد تكون أعظم، أو تمثيلا لصلاة المؤمنين أو أبدانهم بالمساجد، ولا ينافي جمع البيوت وحدة المشكات، إذ المراد بها ما له هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة أو بما بعده وهو يسبح فيها. وفيها تكرير مؤكد لا بذكر لأنه لا بيذكر لأنه من صلة أن، فلا يعمل فيما قبله، أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوت، والمراد بها المساجد لأن الصفة تلائمها، وقيل المساجد الثلاثة والتنكير للتعظيم. أذن الله أن ترفع بالبناء أو التعظيم ويذكر فيها اسمه عام فيما يتضمن ذكره حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أي ينزهونه أي يصلون فيها بالغدوات والعشايا. والغدو مصدر أطلق للوقت، ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم مع قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى سن لنا في هذا الكون التزاوج ما بين الذكر والأنثى، وعندما خلق الله عز وجل آدم بيده خلق له من ضلعه حواء ليستأنس بها، ثم جعلها زوجة له، وهكذا قامت الدنيا. فولد لحواء من آدم بطونا كثيرة، ثم أمروا بالتزاوج مع بعضهم البعض، لكن كان يحرم على الولد أن يتزوج من أخته التوأم التي نزلت معه. وهكذا استمرت الحياة، وهكذا انتشر الإنسان في الأرض. ثم انقسم الناس بعد ذلك بسبب الحروب إلى قسمين، أحرار وعبيد. الأصل أن الله تبارك وتعالى خلق الناس أحرارا، ولذلك كان يقول سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولما كانت الحروب ما بين الناس تقام، والأسرى يضرب عليهم الرق، صار فيهم الحر والعبد، وكل من الأحرار والعبيد يوجد فيهم الذكر والأنثى. وربنا عز وجل يخاطب الأولياء، سواء كان ذلك بالنسبة لأولادهم أو بالنسبة لعبيدهم: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الله عز وجل يطلب منكم معشر المؤمنين، يا من عنده ولد، يا من عنده بنت، زوجه، بين له هذا الطريق المستقيم، إنه طريق لإعمار الأرض، إنه طريق لنهي الفساد، إنه طريق لبعد الجريمة، إنه طريق للتناسل والنسب، إن هذا الطريق الذي يفضي إلى النكاح. عند ذلك ينهى ربنا بسببه عن استفاح، إن الطريق الحسن يؤدي إلى النسب الطيب المقتضي للألفة، المقتضي لحسن التربية، المقتضي لمزية الشفقة، نعم، المؤدي إلى بقاء النوع الإنساني. لذلك ما هو الطريق؟ الطريق هو النكاح الذي يحفظ النسب، والذي يجعل التربية، والذي يجعل الشفقة، فهو الحافظ له. ولقد خاطب الله الأولياء، أولياء الأبناء والبنات، وخاطب أيضا السادة الذين عندهم عبيد وإماء. ولذلك كأن الله عز وجل يقول للأولياء والسادة: زوجوا، زوجوا أبناءكم، زوجوا مواليكم، نعم، أي زوجوا عبيدكم. ولذلك ينبغي علينا أن نفعل هذا الأمر. وانظروا إلى كلمة وأنكحوا الأيام، والأيم في اللغة الواقع هو الإنسان العزب، الذي ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيبا. لذلك فطيب لماذا قال والصالحين من عبادكم؟ لأن الصالح هو الذي يطلب الإحصان بدينه ويهتم بشأنه أكثر من غيره، لأنه يقوم بالحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم بعد ذلك كثير من الناس عندما تقول له: قم يا أخي وتزوج، فيقول: إني فقير، لا أجد ما أتزوج، من أين أنفق على زوجتي؟ انظروا إلى وعد الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تمنعوا أحدا من النكاح، لا يمنع فقر الخاطب أن يخطب، لا يمنع هذا الإنسان إذا لم يكن معه فضل من المال. وليعلم أن المال كالثمرة والورق الموجود على الشجر، فإنه غاد ورائح، اليوم يذهب وغدا يأتي، وهو وعد من الله تبارك وتعالى. وكأن الإشارة من الله عز وجل: أيها الناس اطلبوا الغنى بالنكاح، اطلبوا الغنى بالزواج، اطلبوا ذلك، نعم، لا تخافوا أن تصبحوا أصحاب عيال، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقكم، وإن الله عز وجل يغنيكم أنتم وأزواجكم وأبناؤكم، إن الله سبحانه وتعالى يغنيكم جميعا. ولذلك ما عليكم إلا أن تتذكروا أن الله عز وجل وصف نفسه في هذه الآية وختم بها والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى واسع، إذن في أرزاقه، في نعمته، نعم في قدرته سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء وفق ما تقتضيه الحكمة. وكأن الله عز وجل يقول تزوجوا وزوجوا ولا تخافوا فقرا، واسلكوا طريق العفة الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إذن الإنسان الذي لا يجد النكاح ولا يجد المال في يده، طلب الله منه أن يجتهد في قمع شهوته، وأن يجتهد في عفته، وأن يصوم كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليطلب الغنى من الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس ربما لا يجدون أسباب النكاح، لا يتمكنون من ذلك، لا يجدون ما يتزوجون به، لذلك هؤلاء طلب الله عز وجل منهم العفة. إياكم أن تقعوا في الحرام، إياكم أن تقعوا في الفاحشة، اسألوا الله عز وجل من فضله، اخذوا بالأسباب في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل طريقة أخرى جعلها للعبيد. قد نقول للعبد تعالى أزوجك فيقول لا أريد، لماذا؟ يقول يكفيني أنني عبد، هل تريدون مني أن أجعل من أولادي عبيد؟ لا أريد ذلك. ولذلك فتح الله له بابا، هذا الباب سماه باب الكتابة في الفقه أو المكاتبة، وهو أن يأتي السيد إلى عبده أو العبد إلى سيده فيقول مثلا السيد كاتبتك أيها العبد على قسطين أو ثلاثة، تأتيني بكل شهر بقسط مقداره كذا، تكون بعد ذلك حرا لله تعالى. أو يأتي العبد فيعرض الكتاب، كاتبني يا سيدي على ستة أشهر أدفع لك في كل شهر 10,000 مثلا، يصبح بعد ذلك حرا. إذن الحقيقة العبد لو عمل فالنتيجة لسيده، ولكنها طريقة فتحها الله عز وجل للعبد من أجل أن يجتهد فيها، وفتحها أيضا للحر، وهو أنه إذا استطاع أن يأخذ شيئا من المال كأنه يخفف عنه، ولذلك يعتبر معتقا لذلك العبد، وهذا طريق لتنشيط العبد على العمل. إذن والذين يبتغون الكتاب، هذه المكاتبة، يكتب على نفسه شيئا من المال، يسمى ذلك بالنجوم، النجم القسط الذي يدفعه، الذي يدفعه العبد لسيده. والكتابة عقد لازم من قبل السيد، جائز من قبل العبد. يعني إذا قال العبد السيد لعبده كاتبتك، فلا يستطيع بعد ذلك أن ينقض ذلك العهد، ولكن يستطيع هذا الإنسان الذي يكاتب في ذلك أو يكاتب، عند ذلك ذهب إلى السوق ليعمل، ما وجد عملا، فيستطيع أن يقول للسيد عجزت نفسي عن هذا العمل، فيعود عبدا من جديد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، سواء كانوا عبيد أو ذكور أو كانوا إناث، هذه بريرة التي كتبها أهلها وذهبت تستعين بكتابتها من السيدة عائشة رضي الله عنها، فكدفعت عنها وصارت مولاة لها. ولذلك هذا معنى سواء كان ذكرا أو كان أنثى. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وهذا الأمر للندب، وأن الله عز وجل يطلب منا ذلك. نريد أن نخفف من العبيد ما شئنا، نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان الحر إذا أعتق العبد أعتق الله له بكل عضو منه، أي من ذلك العبد عضوا منه من النار، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى الفرج بالفرج، يعني كل عضو، يد بيد، لسان بلسان، رأس برأس، صدر بصدر، ظهر بظهر، وهكذا. أنت عندما تدفع عبدا في سبيل الله، فهنالك من المسلمين من حرر الآلاف المؤلفة من العبيد راجيا عفو الله تبارك وتعالى. إذن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا علمتم من هؤلاء قدرة على هذا الأمر لا يعجزون عنه، علمتم منهم الأمانة، علمتم منهم أداء المال، علمتم منهم الصلاح عند ذلك، فهذا مدعاة من أجل أن تكاتبوهم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. مثلا لو كتب السيد عبده على ثلاثة نجوم، ثلاثة أقساط، جاءه في القسط الأول، ثم جاءه بالقسط الثاني بعد شهرين، ثم جاءه بالثالث، فيقول له خذ هذا القسط وتملكه، وبعد ذلك ابدأ حياتك وأنت غني. هذا معنى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أعطوهم من هذا المال مهما قل أو كثر. أو تقول له عند الدفع للقسط الثاني سامحتك في القسط الثالث فأنت حر لوجه الله تعالى. هذا معنى آتوهم أيضا من مال الله الذي آتاكم. حطوا عنهم من هذا المال الذي تكلفونهم فيه. حتى رأى العلماء كسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يحط عنه ثلث ماله، ورأى علي أنه يحط عنه ربع المال الذي عليه. المهم الإعطاء. حتى قال للمسلمين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر ربنا عز وجل الرقاب. فإذا ذهب إنسان مكاتب ولم يستطع أن يوفي الكتابة التي عليه، نقصه شيء من المال، وأنت أخي المؤمن الذي لا عبد عندك وعندك مال، تستطيع أن تعطي هذا العبد من المال ليعطيه لسيده ليصبح حرا حتى لا يعود عبدا من جديد. وبهذا تجد أن الله فتح شيئا عظيما. ثم أيضا أكرم الله تبارك وتعالى العبيد. ولننظر إلى هذا الموقف العظيم الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد برمة على النار، يعني كالوعاء طنجرة مثلا، وفيها لحم، فتناول شيئا من اللحم صلى الله عليه وسلم وأكله. فقالوا له يا رسول الله إنه لبريرة، يعني إنه صدقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل من الصدقة، فماذا جبر خاطرها صلى الله عليه وسلم بقوله قال هو لها صدقة، لها ولنا هدية. وهذا تخفيف للمسلمين جميعا. يا معشر الأغنياء، إن دخلتم إلى بيت فقير من الفقراء ولو كان كل ما يأكل وما يلبس وما يتمتع به في بيته من الزكاة فيحق لك أن تجلس على أريكته وعليه أن تشرب من مائه وأن تأكل من طعامه، فإن الملك قد تبدل، إن المتصدق تصدق عليه فصار المال ملكا له وهو يتصرف في هذا الملك كيفما يشاء، لذلك يستطيع أن يضيف منه. فلا يقولن رجل غني إذا دخل إلى رجل فقير لا أريد أن أكل من الزكاة، لا، هذا لا يسمى الآن زكاة. الزكاة عندما أعطيته إياها، الصدقة عندما أعطيته إياها، لكن الآن يسمى كرم، يسمى إحسان، يسمى بر. هذا أمر عظيم جدا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك يعني هذه المسألة مع العبيد بمسألتين: دفع الزكاة للعبد من أجل أن يتحرر، أيضا المعاملة الطيبة مع العبد كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة بريرة التي اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندنا مسألة أخرى: بعض الناس في زمن الجاهلية كانوا يشترون الإماء ثم بعد ذلك يجعلون دارا للبغاء، معنى ذلك يعني يكرهون الفتيات، يأتي الشباب ويزنون بهؤلاء الفتيات فتصبح عبارة عن شيء منتج بالنسبة لصاحبها، يعني تزني بواحد باثنين بثلاثة في اليوم فيأخذ المال من السيد. كان يفعل ذلك رجل يسمى عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين، الله عز وجل جعله مثلا وجعل الحكم عام: إياك أيها الإنسان يا من تملك أمة عندك أن تطلب منها ذلك الطلب، فإن الله حرم السفاح وأمر بالنكاح، وصدر الآية: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ما قال أكرهوهن على البغاء، لا. إذن هذا ما طلب الله عز وجل منا، ولذلك من الممكن أن يحصن الإنسان عبيده بإمائه فيزوجهن لبعضهن البعض، وذلك لأنها لها حق في الحياة، لها حق في أن يكون لها زوج، لها حق في التمتع، لها حق أن تستعفف عن طريق النكاح إلى غير ذلك. فهذا الله عز وجل بين العلة لأولئك الذين كانوا يسيرون هذا المسير، قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ماذا تريدون؟ مالا؟ ماذا تريدون؟ أشياء، يعني ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هي لا ترضى وأنت تأمرها بذلك وهي مكرهة على هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى يغفر لها، لأن المكره الذي لا يريد الفعل لا يكون آثما. ولذلك أما ينبغي عليه حتى لو وقع في ذلك أن يبقى على صفة الإكراه: أرأيت إلى الإنسان الذي أكره على قتل إنسان فقتله، ألا نؤاخذه بذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء أكره من أن نكرهه على القتل، فلماذا تقدم أنت فتقتل الآخر من أجل أن لا تقتل؟ ولذلك كان القصاص موجود. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه الآيات التي وضحها الله عز وجل في هذه السورة، هذه السورة الكريمة التي ينبغي أن يقرأها كل إنسان مؤمن وأن يعلمها أهل بيته لما فيها من الأحكام العظيمة جدا، والله عز وجل بين مثل ذلك في الكتب المتقدمة، ولكن القرآن يعتبر ناسخا لتلك الكتب، لكن الأحكام إنما تكون بشكل عام تهدف إلى صلاح الإنسان. فكل هذه الكتب إنما كانت من عند الله عز وجل، فلذلك بيّن الله الأحكام وبيّن الحدود وضرب لنا الأمثال. فمن جملة هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل أمثال عظيمة. انظروا إلى سيدنا يوسف، ماذا حدث له؟ حدث له أن امرأة العزيز راودته، نعم، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، نعم، هذا واحد. السيدة مريم إنما افتري عليها عندما جعل الله سبحانه وتعالى لها هذا الأمر العظيم عندما حملت فبرأها الله بولدها. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل لما اتهمت بالزنا بآيات من كتاب الله عز وجل تتلى إلى يوم الدين موعظة للمتقين هؤلاء الذين ينتفعون بالآية. لما كان الكلام طويلا أرجئ تمام هذه الآيات إلى يوم آخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.